الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عبد الملك نبحبح شوية من أي تفضل يا عمر. إنكم وستكونوا خيرا. تروا هذا الحديث ما هو الآن اسمع الحديث الذي قرر رحبه. تفضل. معقل فلم ما اسمك؟ رمزي. تفضل رمزي. معقل معقل يا أخي بفتح الميم. ما معقل بنصحه بنصحه تفضل. من حفظ تفضل. قال الله رعية لما صلاح. لم يحطها بنصحه بدون إلا ما هي موجودة. كيف؟ إذا كانت عندك فهي قبل لم، صح؟ إن كانت موجودة فهي قبل لم، صح؟ إلا لم يجد، تم. فلم يحطها بنصحه على ما عندك إلا لم يجد رائحة الجنة. أظن هذه رواية نبه عليها الحافظ. ها؟ عندكم بنصيحة؟ عندي بنصحه. قوله بنصحه كذا للأكثر بهاء الضمير، وفي رواية المستملي بالنصيحة. نعم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من شق الله عليه. قال في رواية النسفي: من شق بغير ألف، والمعنى من أدخل على الناس المشقة أدخل الله عليه المشقة، فهو من الجزاء من جنس العمل. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان عن الجريري سعيد بن إياس عن طريف أبي تميمة قال: شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم قال الحافظ صفوان هو ابن محرز ابن زياد التابعي ثقة المشهور من أهل البصرة، وجندب هو ابن عبد الله البجلي الصحابي المشهور، وكان من أهل الكوفة ثم تحول إلى البصرة قاله الكلابادي. وأصحابه أي أصحاب صفوان، وهو يوصيهم، فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا؟ قال: سمعته يقول: من سمع الله به يوم القيامة، ومن شقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان أي بعد الموت بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل. هراقه بمعنى كان سببا في إراقة ذلك الدم. قلت لأبي عبد الله: من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ جندب. قال: نعم جندب. خيرا. قال الحافظ قوله أي جندب يوصيهم ذكره المزي في الأطراف بلفظ شهدت صفوان وأصحابه وجندبا يوصيهم، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم نصحة للأمة ومبلغون لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. هنيئا لمن أدخل الله في قلبه حب الصحابة، هنيئا له. لو وجدت في نفسك نقص في المحبة فالجأ إلى الله عز وجل وادعه وتضرع إليه أن يحبب إليك صحابة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن وجد في قلبه غيظا على الصحابة فقد قرع باب الكفر، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا واحد منهم يوصي أصحابه بما ينفعهم وما يبعدهم عن الفتن، ويذكر لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ووقع في صحيح مسلم من طريق خالد بن عبد الله بن محرز عن عمه صفوان بن محرز أن جندب بن عبد الله بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخواني حتى أحدثهم، فذكر القصة في تحديثه لهم بقصة الذي حمل على رجل فقال لا إله إلا الله فقتله. وأظن أن القصتين واحدة، ويجمعهما أنه حذرهم من التعرض لقتل مسلم، وزمن الفتن وزمن فتنة ابن الزبير كانت عاقب موت يزيد بن معاوية، ووقع عند طبراني من طريق ليث بن أبي سليم بلفظ صفوان بن محرز عن جند بن عبد الله أنه مر بقوم فقال ائتني بنفر من قراء القرآن أنه مر بقوم فقال أتني بنفر من قراء القرآن ليكونوا شيوخا. قال فأتيته بنافع بن الأزرق وأبي بلال مرداس ونفر معهم ستة أو ثمانية، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الحديث. قلت وأخرجه أيضا من طريق الأعمش عن أبي تميمة أنه انطلق مع جندب إلى البصرة فقال هل كنت تدارس أحدا في القرآن؟ قال نعم. قال فأتني بهم، فأتيت برافع وأبي بلال برداس بن ونجدة وصالح بن مشرح فأنشأ يحدث. قلت وهؤلاء الأربعة من رؤوس الخوارج الذين خرجوا إلى مكة لنصر بن الزبير لما جهز إليه يزيد بن معاوية الجيوش فشهدوا معه الحصار الأول، فلما جاءهم الخبر بموت يزيد بن معاوية سألوا بن الزبير عن قوله في عثمان فأثنى عليه فغضبوا وفارقوه، فحجوا وخرج نجدة باليمامة فغلب عليها وعلى بعض بلاد الحجاز، وخرج نافع بن الأزرق بالعراق فدامت فتنتهم مدة. وأما أبو بلال مرداس فكان خرج على عبيد الله بن زياد قبل ذلك فقتله. إن شاء الله ننظر بقية جمل الحديث في الدرس القادم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.